وقوله سبحانه وتعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم نهي عن الاعتراض على القدر وعلى حكمة الله عز وجل، وذلك أن السؤال عن الحكمة أحيانا يدخل منه الشيطان ليلبس على الإنسان حتى يظن أن الأمر كان ينبغي أن يكون غير ما كان، ويظن أن مقتضى الحكمة في أن يقع غير ما وقع. ونوح عليه السلام لم يقع منه ذلك، ولكن حذره الله عز وجل ونهاه حتى لا يقع في هذا الأمر، وإن كان قد عد نفسه عليه السلام لشدة محاسبته لنفسه وشهود تقصيره وذنبه، رغم ما سبق من حسناته العظيمة عد نفسه قد سأل ربه ما ليس له به علم. ففي الأحاديث الصحيحة في إثبات الشفاعة أن الناس يذهبون إلى نوح عليه السلام، يذهبون إلى آدم ثم يذهبون إلى نوح فيقولون أنت نوح أول رسول إلى أهل الأرض، ألا ترى إلى وسمك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست بصاحب ذلك، ويذكر خطيئته التي أصاب ويذكر ذنبا، وهذا الذنب قد ورد في الروايات الأخرى مبينا في بعضها بأنه قد قال إنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، وفي الرواية الأخرى قال إني سألت ربي ما ليس لي به علم، وذلك لشدة خوف الأنبياء من الله سبحانه وتعالى. فهو قد عد دعوته على قومه في بعض الروايات كما ذكرنا عدها هي الخطيئة، أنه دعا على قومه الكافرين بالهلاك، وذلك أن خطايا الأنبياء إنما هي ترك الأولى أو النسيان أو الخطأ في الاجتهاد. ولما كان الأحب إلى الله عز وجل عندما يشتد إيذاء الأقوام للرسل ولعباد الله المؤمنين، كان الأحب إلى الله عز وجل أن يستأني بهم ولا يستعجل لهم العذاب ولا يدعو عليهم بالعذاب، وإن جاز أن يدعو عليهم وهم مستحقون لذلك، لكن الأحب إلى الله سبحانه وتعالى ما اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام ووفقه له، حيث لما اشتد أذاهم وردهم لدعوته وانطلق صلى الله عليه وسلم عائدا من الطائف ولم يستفق إلا بقرن الثعالب من شدة ما نزل به من الهم والغم، وأرسل الله إليه ملك الجبال يستأذنه إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين وهما جبل مكة، فإن شاء فعل ذلك بهم لكفرهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، يقال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وكذلك لما قتلت بعض القبائل 70 من أصحابه رضي الله عنهم القراء، وجعل يدعو عليهم واشتد أذى المشركين من قريش لأصحابه المستضعفين في مكة، فدعا عليهم بأسمائهم وقال اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فترك الدعاء على الأعيان واكتفى بما علمه الله عز وجل أن يدعو على الكافرين وعلى الظالمين، وأن يجعل لعنة الله على الظالمين دون أن يسمي الأعيان والقبائل، وفوض الأمر إلى الله عز وجل. فعد نوح عليه السلام مرة خطيئته التي أصاب أنه دعا على قومه وعلى الكفار من أهل الأرض جميعا حتى عمتهم الدعوة، وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فعمهم وشملتهم الدعوة واحدا واحدا واستجاب الله دعوته. والمرة الأخرى عد سؤاله هذا الذي لم يتعد الثناء على الله عز وجل، وإنما تضمن سؤالا عن الحكمة دون أن يصرح بالسؤال، قال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ولم يصرح ولم يقل يا رب لم هلك مع الهالكين وما الحكمة في إهلاكه، مع أن السؤال عن الحكمة ليس ممنوعا ابتداء ولكن يمنع إذا أدى إلى الاعتراض على الشرع أو الاعتراض على القدر. والمؤمن يعلم أن الله عز وجل أحكم الحاكمين، ما شرع شيئا إلا لحكمة، ولكنه لا يتوقف التزامه على بشرع الله عز وجل على معرفة الحكمة، إن عرفها فبها ونعمت، والحمد لله الذي علمه شيئا من حكمة حكمه سبحانه وتعالى. وأما إذا لم يعلم فهو مستسلم منقاد مطيع لأمر الله سبحانه وتعالى، قد سلم تسليما لا يعترض ولا يقول إذا لم أفهم لماذا حرم كذا أو لماذا أوجب كذا فلن أطيع ولن ألتزم. هذا حال الذين يقدمون العقول على الشرع، وهذا حال الذين يقدمون أهواءهم على أمر الله، والعقول الإنسانية قاصرة عن إدراك الحكم العظيمة، وإن كانت تستطيع أن تدرك منها شيئا لكن لا يجوز أن يتوقف الاستسلام والانقياد والطاعة على معرفة الحكمة. وكم من عقول ضعيفة قاصرة، وهل كل العقول تصل إلى عقول الأنبياء وخاصة الأولياء التي تدرك من حكمة الله عز وجل ما لا يدركه الآخرون؟ ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل شريعته للجميع، للصغير والكبير، للعالم والجاهل، للذكي والأحمق، لطالما كان مكلفا عاقلا لزمته أحكام الشريعة. لذا كان الواجب على المؤمن أن ينقاد ويستسلم سواء فهم حكم الشرع أم لا. وكذا في قضية القدر، فإن الناس فيما يتعلق بما يفعل الله عز وجل بهم من أنواع الفتن بالخير والشر والبلايا والعطايا، كثير منهم يعترض ويقول أقوالا تدل على أنه يرى أن الأمر بغير حكمة، كالذي قال في شعره والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك اتهم القدر بأنه أحمق الخطى، وكأمثلة ضالة مضلة كالذين يقولون يعطي الحلقة للتي بلا آذان أو نحو ذلك من الأمثلة التي فيها اعتراض على حكمة الله عز وجل. كثير من الناس يقول هذه الأمثال ويردد هذه الأشعار التي فيها طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، ومن الناس من يكتم ذلك في نفسه ولا يصرح به وإن كان يراه فعلا، يرى نفسه مظلوما ويرى الأمور قد وضعت في غير موضعها وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. وهذا باب شقاء يفتحه الإنسان على نفسه لجهله وظلمه، يفتحه الإنسان حتى يظل غير ملتزم بالشرع وغير راض بالقدر. والمؤمن يرضى بقسم الله وعطائه ويلتزم شرعه، فهو في أحكام الشريعة طائع مستجيب، وفي أمور القدر يعلم أن الله عز وجل عليم حكيم وضع الأشياء في مواضعها ولا يظلم الناس شيئا. وإن جهلنا حكمة عطائه ومنعه فهو سبحانه وتعالى بر كريم في عطائه ومنعه، وفيما يصيب العباد به من ضر ونفع هو الرحمن الرحيم وهو الحكم العدل، والأمر يدور بين فضله وعدله، فهو سبحانه وتعالى تفضل على المؤمنين وجعل المنع لهم هو عين العطاء، وجعل البلايا هي العطايا والمنح، وجعل سبحانه وتعالى أنواع الخيرات في ستر من الابتلاءات، الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، يريد أن يأتي الخير للمؤمن ويريد أن يصيب المؤمن بالخير ولا راد لفضله، ولكن قد يغلفه أحيانا بما يؤلم النفوس ويؤذيها، لأنه لا يصل الحق للإنسان إلا من خلال هذا المؤذي أو هذا المؤلم. وليس يحب مساءة المؤمن سبحانه وتعالى، ولكن يقدرها بعلمه وحكمته، يقدر مساءة المؤمن وهو يكرهها عز وجل، لكي ينال المؤمن من أنواع الخير. ولو تأملت أن نوح عليه السلام صبر كما صبر على قومه وصبر على أذيتهم، صبر على محنة فقد ولده وموته كافرا، صبر ورضي بقضاء الله وسلم، فارتفع منازل عند الله سبحانه وصار أسوة لكل صبار شكور يريد أن يشهد حكمة الله سبحانه وتعالى، وكذلك ليعلم أن هذه الدنيا لا بد فيها من الألم ولا بد فيها من المحنة في الأهل وفي الأموال وفي الأولاد، يفعل عز وجل ما يشاء وهو سبحانه العليم الحكيم. ولذلك كان في طي موت هذا الولد على الكفر من أنواع الخير، إذ أظهر نوح عليه السلام في نهاية الأمر براءته من هذا الولد الكافر، واستقرت عقيدة الولاء والبراء لدى أهل الإسلام حتى مع الأقربين، حتى مع الأهل والولدان، حتى مع أهل القوم والوطن، الكل يعلم أن الحب في الله والبغض في الله، وأن البراء في الله والعداء فيه، والكل يعلم أن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حكم عظيمة كثيرة جدا حصلت لنوح ومن بعده من المؤمنين بسبب موت هذا الولد على الكفر، وكذلك شهود قدرة الله عز وجل وعزته في تقليب القلوب، وأنه سبحانه وتعالى يقيم على عباده حجة عدله، وأنه بيده وحده تقليب القلوب. فهذا الولد رأى بعينيه الأمواج التي كالجبال، والسفينة هي المنجى والملجأ الوحيد بالاستعانة بالله عز وجل، ومع ذلك يظل إلى آخر لحظة مطبوعا على قلبه يقول: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، ولا يلتفت إلى نداء أبيه وشفقته ورقته وحزنه علي، لا يلتفت إلى ذلك ويظل مصرا. فسبحان الله، مقلب القلوب، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. وما ظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وأنواع أخرى والله من الحكم لا يستطيع الإنسان أن يحيط بها في هذا الجزء من القصة، ومع ذلك فحكمة الله فوق ما يخطر بالبال. لذلك لا نعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، لا نعترض على تقديره سبحانه وتعالى وخلقه للشر وللخير، هو يفعل ما يشاء، هو له الحمد على فعله سبحانه وتعالى، يحمد على المحبوب ويحمد على المكروه، كما يقال لا يحمد على مكروه سواه، وهي كلمة صحيحة، وذلك أن الله يحمد على ما نحب ويحمد على ما نكره، وهو عز وجل يحمد على تقديره ما يحب من طاعته، ويحمد عز وجل على تقديره ما يكره من معصيته، كما قال الحسن رحمه الله في قول الله عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، قال: إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم، لا يستطيعون غير ذلك. تأمل هذه والله إنها لعجيبة، إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم، لا نعني أنهم يرون دخول النار نعمة ولا يعني ذلك الحسن، وإنما لا يستطيعون إلا أن يقولوا له أن الله وضع الأشياء في مواضعها، وأن الله يستحق أن يحمد حتى على ما أصابه من دخول النار، وأن هذا الأمر من الشر الذي وقع بهم، وأن خلودهم في النار لا يخلو عن حكمة، ولا يتصور أن يزول الأمر عن هذه الحكمة، ولذا وقع ما وقع وكان ما أراد الله سبحانه، ولو تصورت خلاف هذا الذي جرى لكان خلاف الحكمة. فلذلك لا يملكون إلا أن يقولوا أن الله لن يظلمنا، وأن الله حكم عدل، وأنه وضع الأشياء في مواضعها، ولو قدرنا غير ذلك لكان عيبا ولكان عبثا ينزه الله عز وجل عنه. فلذلك كان من يسب القدر ويتهمه بالحمق كان كافرا والعياذ بالله، ومن يرى أن الله ظلم الناس فهو أيضا كافر والعياذ بالله، اعتقد ذلك أو نطق به بلسانه. ولكن قد تأتي وساوس للإنسان لا بد أن يجاهدها ويردها ولا يكون من الجاهلين. ولذا قال عز وجل عن نوح عليه السلام: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. السؤال بالتعنت عن الحكمة، وأنه كان ينبغي كذا مكان كذا، السؤال المتضمن للاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى وشرعه، هو سؤال ما ليس للإنسان به علم. والله وعظ نوحا حتى لا يكون من الجاهلين، والجهل مذمة، وخصوصا فيما يتعلق بعدم الالتزام بالشرع أو بعدم الإيمان بالقدر. وكل من يعترض على شرع الله هو من الجاهلين، وإن زعم أنه من الحكماء، وأن الذي ينبغي كذا وكذا، وأن الشريعة لا تناسب هذا الزمان وكذا. من يعترض على القدر ويزعم أن الأمور كان ينبغي أن تقع على غير ما وقعت هو من الجاهلين. نوح عليه السلام يتوب إلى الله أسرع ما يكون، ويتصعد إذا وعظ، ويتذكر إذا ذكر، ليكون أسوة لعباد الله المؤمنين. إذا ذكروا بسرعة يقول: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. تنبه وتذكر، هكذا المؤمن إذا نبه تنبه، إذا ذكر تذكر، إذا وعظ الصعب قلبه رقيق، يحتمي بالله عز وجل ويعوذ به من شرور نفسه ومن سيئات أعماله، يعوذ به. نوح عليه السلام العبد الشكور الصبور الذي دعا إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما بالليل والنهار دون فتور ودون تقصير، يحتمي بالله ويلجأ إليه من نفسه: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ويشهد ذنوبه كأنها جبل يوشك أن يقع عليه: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ليس له ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا ينجيه إلا رحمة الله، لا ينجو إلا بمغفرته، إن لم يكن كان من الخاسرين. هكذا المؤمن، هكذا نوح عليه السلام أسوة لكل مؤمن، يرى ذنوبه أمرا عظيما، لم يقع في نفسه ما يقع في نفوس الكثيرين من أن لي من الحسنات كذا وكذا، وهذه الزلة ألا تغفر في وسط الزلات؟ ألا ينبغي أن تغمرها الحسنات الكثيرة؟ المؤمن لا ينظر إلى ذلك، إنه قد علم أن الله سبحانه وتعالى، قد علم أن الله عز وجل أحصى الحسنات، وهو عز وجل أعلم بها ولا يمن على الله بها. لم يمن نوح عليه السلام على ربه ولا على الخلق بما دعا إلى الله طول هذه المدة، وخشي على نفسه، بل جزم: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إن لم تكن مغفرة الله، إن لم تكن رحمته سبحانه وتعالى، كان الإنسان من الخاسرين. خشي أن يحبط عمل 950 عاما خشي أن يحبط بهذه السيئة، مع أنه لم يصرح بالسؤال، لم يقل يا رب لما أهلكته، لم يقل يا رب ما الحكمة في إهلاكه، وإنما قال إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فسبحان الله، على نظرة المؤمن ينبغي أن تكون كذلك، ويشهد نفسه مأوى السوء والضياع والخسران إن وكله الله إليها، إن وكل الله العبد إلى نفسه وكله إلى الخسران وإلى الضياع لا ينجي نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهل نعقل هذه الجملة من نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، حتى لا نغتر بعملنا؟ هل تبلغ حسناتنا حسنة نوح عليه السلام؟ هل وصل إلينا من سماع الثناء من الله عز وجل ما أثني به على نوح العبد الشكور الصبور الذي دعا إلى الله كل هذه المدة، الذي لم يفرط، الذي استجاب الله دعوته فأهلك أهل الأرض بها جميعا، غير وجه الحياة من أجل هذه الدعوة، ونصره الله عز وجل وجازاه على ما عانى من قومه، ومع ذلك عندما أذنب ذنبا خشي أن يكون ذلك الذنب مهلكا، وخشي إن لم تنله مغفرة الله ورحمته أن يكون من الخاسرين، بل جزم كما ذكرنا. وهكذا المؤمن يعلم أنه إن حوسب بالعدل هلك، وأنه لا مجال له ولا نجاة له إلا بالفضل، إلا بالرحمة، إلا بالمغفرة. لن يدخل الجنة إلا بمغفرة الله سبحانه وبحمده. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فليكن هذا هو حال المؤمن دائما، يشبه أباه وأمه، وأباه الثاني بعد أبيه الأول، يشبه أباه آدم وأمه حواء، حيث قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويشبه أباه نوح حين يقول: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يحتمي بالله من نفسه، ويعوذ بالله من شر نفسه. ولنتعظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لابد أن تكون هذه القضية واضحة، تجتث داء العجب من القلب، تزيل الكبر من النفس، تجعل الإنسان منكسرا على الدوام، فقيرا إلى ربه في كل لحظة، يعلم أنه لا يفلح بنفسه ولا ينجو بنفسه ولا يحمي نفسه، نفسه توديه إلى الهلاك إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته. لا يتعلق إلا بالله، ولا قوة له إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يتوكل في أمر فعله للطاعات وفي نجاته يوم القيامة وفي دخوله الجنة إلا على الله عز وجل. أكثر الناس يتوكلون في أمر الرزق والمال، وأهل الإيمان أعظم توكلا على الله، يتوكلون في أمر الدنيا وفي أمر الدين وفي أمر الآخرة، يتوكلون على الله في تحقيق العبودية، يستعينون بالله على عبادته، ويعوذون بالله من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالهم. لا يمدحون أنفسهم ولا يزكونها، ولو كان لهم من العمل ما يوازي ما لا، وهذا لا يقع، ما يقترب من عمل الأنبياء وليس يكون، وإنما عمل الأنبياء لا نظير له، ولكن الأنبياء أنفسهم يخشون على أنفسهم من أنفسهم. فأين لك فمن أين لك أيها الجاهل عمل الأنبياء؟ ومن أين لك أن تزكي نفسك وأن تقول أن هذه ذلة صغيرة؟ هكذا الفاجر ذنوبه كذباب وقف على أنفه فقال به هكذا، كأنه يرى له حقا على الله، وأن حسناته السابقة ينبغي أن تقبل. نسأل الله العافية. لا يكون المؤمن حقيقة الإيمان كذلك أبدا، هو يرى نفسه بعين التقصير والظلم والجهل ويخشى على نفسه ويظل يحاسب نفسه إلى الممات. نوح عليه السلام ظل إلى يوم القيامة يذكر هذه الزلة، وهي كما ذكرنا ترك أولى، سؤال عن الحكمة لم يصل إلى الاعتراض، لكن بالنسبة إلى مقامه الشريف وإلى علو مرتبته العظيمة عد ذلك زلة، عد خطيئة. وهكذا شدة الحساب يحاسب المؤمن نفسه ويعد أخطاءه وهو على يقين أن الله لا يضيع حسناته، وهو لا يثق بحسناته بل يخاف أن لا تقبل، يخاف أن يوجد فيها ما يحبطها، يخاف أن يكون قد اطلع الله من قلبي على شيء في قلبه يحبط به ما سبق من الحسنات. هذا إبليس نعوذ بالله منه ومن حاله وصفاته، عبد الله كثيرا ثم كانت المحنة، ثم كان الابتلاء الذي أخرج الكبر المستكن في القلب الذي كان في باطنه العجب والحسد والكبر. جاء الأمر بالسلول لآدم فأظهر الإباء والغض والكبر وسوء الظن بالله فحبط ما سبق من الحسنات. ونعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا، فإنه إن لم يغفر لنا ويرحمنا نكون من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنبياء الله عز وجل لهم منزلتهم العظيمة عند الله، إذا عوتبوا لم يتركهم الله عز وجل لجفوة العتاب، ولم يتركهم سبحانه وتعالى بلا تأنيث، وذلك لمنزلتهم العظيمة. ألم تسمع ما فعل الله مع نبينا؟ قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وله في ذلك المنازل الأعلى والأعظم، حيث بدأ بالعفو قبل العتاب فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فبدأ بذكر العفو قبل ذكر العتاب، وذلك لكي لا يقع في قلبه الوحشة من أمر العتاب. وقال قبل ذكر الذنب، قال ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فقبل أن يذكر الوزر ذكر شرح الصدر، وذكر عقبه رفع الذكر، وذلك ليحصل الأنس بالله وسهول الفضل. وكذلك لما قال لموسى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، أولها قال ولقد مننا عليك مرة أخرى، ثم قال وسط الكلام وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، مباشرة ذكر الله عز وجل إن جاءه إياه ليشهد الفضل. وهكذا أمر المؤمن، يقبل الله عز وجل توبته ويريه فضله عليه. ونوح عليه السلام في المنازل العالية من ذلك، لذا ما أن قال هذه الكلمة حتى كان الفضل من الله. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات خير كثير عليك، خصه بالخير الكثير وعلى أمم ممن معك، فذكر السلام عليه وذكر هبوطه بسلام وذكر الخيرات المتتابعة البركات، وليس بركة واحدة بل بركات، وبركات عليك خصه وعلى أمم ممن معك، جعل البركة المذكورة له مستقلة والبركات على الأمم التي يصيب أهل الإيمان عبر الزمان نصيبا منها. فانظر أمم ممن معك لهم بركات، وبركات على نوح لتعلم قدر الفضل الذي فيه نوح، لئلا يظن ظان أو يجهل جاهل فيقول نوح قد زل وقد أخطأ، لا، منزلته عند الله عظيمة. نعم قد وقعت منه زلة، لكن لم تستوجب نقص منزلته عند ربه عز وجل. له منزلته العظيمة، يؤنسه الله عز وجل بالسلام والبركات، فعليه السلام والخير والبركات، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قيل يا نوح اهبط بسلام، اهبط بسلام منا، قيل يا نوح اهبط بسلام منا، وهذا خصوصية، فإن السلام من الله عز وجل، إن السلام من الله سبحانه وتعالى، أن يسلمه، أن تأتيه السلامة، له خصوصية عظيمة حين يسلم الله عز وجل عليه، بخلاف ما يسلم الخلق. سلام الله عز وجل وبقوله سبحانه وتعالى من أعظم النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة، فكيف إذا كان قد ناله العبد في الدنيا، كيف إذا سلم الله عليه في الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. يسلم الله عز وجل عليهم بقوله، نعيمهم هذا أعظم نعيم، أعظم سماع يسمعونه، أن يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يكرم نوحا عليه السلام بأنه سلم عليه بسلام منه سبحانه في هذه الدنيا، وترك عليه سلاما في الآخرين. لا يزال أهل الإيمان يسلمون على نوح عليه السلام، عليه السلام. الله عز وجل سلم عليه ونحن نسلم عليه، والمؤمنون في كل زمن يسلمون عليه، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. أهذا الأمر خاص بالأنبياء؟ إنا كذلك نجزي المحسنين. ليس خاصا بالأنبياء، إذا أحسنت، إذا كنت مؤمنا محسنا، نالك النصيب الذي يكتب لك من ذلك. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. فهكذا سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. فهل تطمع في هذا السلام وفي هذه البركات وأنت قد أهلت لها أيها المسلم، إذ جعلت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة البركة والسلام، أمة السلامة والإسلام؟ فضل الله علينا عظيم، فهل نقدر هذا الفضل حق قدره ونشكر الله عز وجل كما ينبغي لجلاله وعظيم وجهه؟ وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وباقي الأمم وأمم سنمتعهم، لأنهم طلبوا الدنيا وأرادوها ولم يطلبوا الآخرة ولم يريدوها، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، نعوذ بالله من عذاب الله. كل ذلك للعدل والحكمة، الفضل لأهل الفضل، والعدل لمن أبى أن يقبل فضل الله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فاللهم اجعل لنا العاقبة في الدنيا والآخرة واجعلنا من المتقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنا نعوذ بك أن نسألك ما ليس لنا به علم، وإلا تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا واشر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حدتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واشرح سخائر صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.